فضول الأفاضل. قال الإمام رحمه الله: ومثال أهل الأعلى من الأسلاف بالخبر بأمر لا يتعلق بالرواية وإنما هو نظر عقل وحياته، كما أن الجمهور على مشروعية أخذ العلم قبل القائمة بالإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من أمره فلا يغيب له من نام حتى يصل هذا. فيقول البخاري: هذا الحديث قد أنكره مع ذلك. ولذلك لما بلغه وسمع قال: قرأت لو كان توقع في مرض. وكذلك احتجاج اصحابنا واصحاب الشافعي بحديث شهر من ابي احمد في قصه رويضه ومحيطه، وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: اني انكرتموه تعيشون 50 يوما وتستحقون لنا صاحبكم وصاحبكم الحديث. فبدأ تسوية